صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لله مطروح، لله مطروح، حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا يا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنا مسدودا، وتظله شجر القناة حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا، وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثقل يكون سعيدا. أهل العيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقة تحسن عندها الترديد. نحيت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. عبراتها عبراتها تحيي الثرى، لو لم تكن زفراتها تدع الرياض هم يهدى. وغدايت أسيرة خدرها ابنة فاطم زينب، لم تلف غير كفيلها مصفوع. يا تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت ضعف يايات فأبدت شجوها المكمودة. نادى يايات إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جمعان يا المفقودة أخي مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عني أمقلا حشاك إنك ما برغت ودودا أخي أفهل سواك مؤمله يدعى به فيجيب داعية ويرق عود يا تالي هل يحسي أن ما تنشد بعايد عني يا نور الذي بالعين يصبى يا السقايا يا أضايا اطمن عقبك لا يطيب العيش لا يضحك بعايا يا دسن من بعدك هنا لا صار لا صار الهنا يا وارتم يا تالي هل يحسين يا صبري على يا بلواي يا ابن من حرمت الماي عقبك لا شرايا يا ابت الماي ابن حلع عمي عيوني شلي وشلي بحياي يا تهاي إن كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلايا يا أب ما راح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية الكريمة وإن وردت في قضية قارون وتوصيته بهذه الوصايا في الآية الكريمة، ولكن الفقهاء علماء الإسلام يقولون التوصيات التي وردت في القرآن الكريم وإن كانت للأمم الأخرى أو ذكرت للأمم الأخرى ولكن الله سبحانه وتعالى لما وضعها في الذكر الحكيم وأكد عليها هذا دليل على أن لا بد أن يؤخذ بها من قبل المسلمين أيضا. فإذن المعنى الوارد في الآية الكريمة ليس خاصا بأولئك، وإنما تشمل المسلمين أيضا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. حديثنا هذه الليلة المباركة في هذا المجلس الشريف وفي حضور الإخوة الكرام، حديثنا هذه الليلة عن موقف المدارس المختلفة من الدنيا والآخرة وموقف الإسلام. نحن نعلم أن المذاهب الفكرية والمدارس تختلف بالنسبة إلى موقفها من الدنيا والآخرة، فهناك المدرسة المادية أو المدارس المادية التي أهملت الآخرة وأكدت على الدنيا وحثت على الاستمتاع الأكثر من ملذات الدنيا. كل الملذات الموجودة في الدنيا في رأي هؤلاء يجب أن تغتنم ويجب أن يستفاد منها إلى أبعد الحدود، لأنه بعد ما وراء الدنيا شيء، ما وراء الدنيا آخرة. فإذا مات الإنسان مات وانتهت حياته، ولا برزخ ولا آخرة ولا حساب ولا كتاب ولا جنة ولا نار. فإذن يجب الإنسان أن يستمتع في هذه الحياة بأكبر مقدار ممكن له من ملذات الدنيا. ولذلك يشوف العالم الغربي والشرقي، العالم الذي لا يؤمن بالآخرة، شلون ذابين ارواحهم ذبة واحدة على الدنيا، زنا وفحشاء وخمرة ورقص وغنى وإلى آخره، كل الأشياء الهدف اللي عندهم الدنيا فقط. وهناك مدرسة ثانية، مدرسة الآخرة أو مدرسة الصوفية أو مدرسة الزهاد أو المتقشفين أو المرتاضين، سمي ما شئت، أو الرهبان. المدرسة الفكرية مالت هؤلاء، طبعا ذولا فئات مختلفة ما يجتمعون في عقيدة واحدة، لكن بالنسبة إلى موقفهم من الدنيا والآخرة ذولا يقولون لازم نهمل الدنيا وكل الغرائز وكل ملذات الدنيا حتى يصير عندنا تعالي إلى الكمال، تعالي إلى الكمال، إلى الصعود إلى الله تعالى والمعنويات، وحتى نحصل على الآخرة. كل ما نبتعد أكثر ونكون رهبان ونكون زهاد ونكون متقشفين بالنسبة إلى غرائز الدنيا، غرائز النفس الإنسانية، ميول الإنسان، سواء الجنس أو الأكل أو الملبس أو المسكن أو شؤون الأخرى، كل ما الإنسان أكثر يكون مرتاضا وزاهدا ومتقشفا فمعناه يكون أقرب إلى السعادة والواقع الذي من أجله خلق. ولذلك يشوف الرهبان في صوامعهم وأديرتهم، والمرتاضين الهنود وأمثال ذلك في أماكنهم الخاصة بعيدين عن الناس، والبعض الآخر تخلوا بشكل آخر عن الدنيا، حتى لو في المجتمع يعيشون لكن ليسوا مع المجتمع، على أساس هذه الفكرة. أما الإسلام، موقف الإسلام موقف الحق وموقف الواقع. دائما الإسلام يقول كلمة الحق والواقع بالنسبة إلى كل الأمور، وما له شغل بالنسبة إلى من يأخذ يمينا أو يأخذ شمالا. يعني لا يظن للإنسان أن الإسلام من بعد ما شاف موقف الرهبان أو موقف الماديين بعدين اتخذ موقفا متعادلا، لا، هو الإسلام متعادل من أصله، هو الإسلام دين الحق ودين العدل، دين نزل به الأمين جبرائيل من قبل الله العدل الحكيم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن تأكيد على الإسلام من اليوم الأول هو دين متكامل، هو دين عدل، وهو دين حقيقي وواقعي. أما الذين يأخذون يمينا أو شمالا فذول بعيدين عن الواقع، كل واحد بشكل، كل واحد متطرف، لأنه كثير من الأشياء في الحياة بين الإفراط والتفريط. زين، إما يتقدم أكثر من اللازم أو يتأخر. بينما وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وخير الأمور أوسطها أعدلها. يعني زين، الإسلام إلى موقف. أولا لازم نعلم على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الغرائز في الإنسان إلا لحكم، وما جعل الدنيا إلا لحكم، وما جعل الآخرة إلا لحكم. فإذا كان كذلك فهذه النعم التي خلقها الله تعالى في الكون لمن خلقها؟ للحيوانات. هذه الزينة زينة الحياة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، المال والبنون زينة الحياة. هاي الأشياء اللي الله تعالى، هالنعم العظيمة التي خلقها لمن؟ ثم ليش الله تعالى خلى غريزة عند الإنسان، ميل عند الإنسان إلى هذه الزينة، الأشياء الموجودة بر، سواء الجنس أو الأموال أو ما شابه ذلك بلذات الأخرى؟ ليش هالشكل خلى؟ ليش الإنسان عنده حاسة الجوع أو غريزة الجوع؟ وليش طعام أكو برا؟ مرة غريزة الجوع ماكو طعام برا هيك، لكن أكو طعام، طعام طيب موجود برا. فأكو تجاوب بين النفس الإنسانية، بين غريزة الإنسان وبين هذا الشيء الخارجي، استجابة أكو. فإذا أكو تجاذب بيناتهم لابد لمصلحة الله تعالى جعل هذا ووضعها. زين، وبالنسبة إلى الدنيا والآخرة دورين يمرن على الإنسان، يجي إلى الدنيا يبقى فيها مدة من الزمان، بعد ذلك يخرج إلى الآخرة. حتما في هذا حكمة، والله تعالى حكيم، وكل أعماله وأفعاله تصدر عن حكمة، تصدر عن حكمة. زين، الإسلام موقف، موقف العدل وموقف الحق. الإسلام يقول في الدنيا خلق الله في الإنسان غرائز، خلق الله في الإنسان ميول، هذه الميول لازم تستجاب، هذه الدواعي لازم تستجاب، هذه الغرائز لازم تعطى حقها، وإلا ليش خلقها الله؟ أما مو نظرية الماديين عشوائيا، حرية مطلقة، افعل ما تشاء، كل ما تشاء، مثلا الأمور الجنسية والأشياء الأخرى، لا، هذا غلط، لأنه من وراء ذلك ويلات ومشاكل. وانت شوف، يعني شوف الآن هذول اللي يتوغلون في المعاصي، تشوف وراء ذلك أمراض اللي تحصل من الخمرة، أمراض اللي تحصل من الزنا، من اللواط، أمراض الجنسية شكثراتها، مرض الإيدز، هذا المرض الفتاك اللي ظهر بالآونة الأخيرة، أمراض السفلس والزهري، أمراض الآلات التناسلية. زين، هذه كلها ليش؟ لأنه انطوا الحرية لأنفسهم حرية مطلقة، والحرية المطلقة يعني الحياة هالشكل، الإسراف في كل شيء، الإسراف في كل شيء فيه ضرر خارج عن الحدود المعقول. إذا واحد يمتنع 100% هذا هم ضرر، لكنه كلوا واشربوا ولا تسرف. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن كانت النفوس المريضة قد يكون ترى في الزنا مثلا طيب أو طيب أو مثلا عندهم لذة، لكنه إذا واحد طبيعي وعلى فطرته السليمة لا يشوف هذه أشياء باطلة. زوجة صالحة طيبة يتزوجها على العقد الشرعي بالأصول الإسلامية على الأصول الإسلامية، هذا شيء طيب، وهذا الذي يعبر عنه بالطيب. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، هذا رزق الطيب من الأكل اللي لا بي حرام لا بي نجس لا بي غصب لا بي رشوة لا بي غش لا من سرقة ما أخذ إلى آخره، هذا يكون الطيب الصحيح، ويأكله بصورة غير إسراف وإنما بصورة تكفيه حتى لا يصير إسراف وضررها يصيبه حتى من هذا الطيب. زين، بالنسبة إلى الاستمتاع بالحياة، ما ممنوع على الإنسان أن يستمتع بالحياة ولا أن يستفيد، لكن بالطرق المحللة. الإسلام دين متكامل، لكل حركة حكم، كل حركة كل عمل كل شيء اللي يسوي الإنسان، أكل زواج بيع شراء مشي نوم رواح مجيء، أي شيء اللي يسوي الإنسان الإسلام إلى رأي بي، يو هذا واجب يو هذا محرم يو مستحب يو مكروه يو مباح، واحد من ذل الخمس. فإذا سار الإنسان على النظام الإسلامي وبحسب الحكم الإسلامي كان سعيدا وكان المجتمع سعيدا ويسعد في الدنيا وفي الآخر. قسم في الإسلام ظهروا متقشفين، أو نوع من الرهبنة ظهرت في الإسلام، لأنه لاحظوا يا إخوان دائما وأبدا لازم أكو معصوم حتى يكون مقياسا للحق، وإلا إذا معصوم ما أكو ما يكون هناك مقياس للحق. حتى المؤمنين حتى الخيرين واحد يجر بالطول واحد يجر بالعرض، وإلا أكو بعض ناس مؤمنين المتقشفين. عثمان بن مضعون رضوان الله عليه من خيرة أصحاب النبي، من خيرة أصحاب النبي قطعة إيمانها، لكن هذا يشوف الآيات البينات تتحدث عن الآخرة ويسمع النبي يعظ ويرشد، بناء على أنه كل ما يبتعد عن الدنيا حتى الدنيا اللي مجاز الإنسان أن يستفيد منها طبيعة الحلال يعني، لذلك امتنع حتى من أهله وظل يصوم النهار ويقوم الليل. زوجته جاءت إلى النبي إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انبهدل، سألتها عائشة شبيش بهدل شو، لا مرتبة لا منظمة لا متمكجة، ليش بيش؟ قالت المنا تمكيج والمنا عد النفسي، إذا عثمان بن مضعون ما له شغل بالنساء بعد، نهاره صائم خصائم ما يجوز ليدن النساء، وبالليل هم على طول يصلي فبعد ما له شغل بالنساء، أنا المنا صدق المرأة المؤمنة، مرأة المؤمنة المن تتمكيج، ما تتمكيج للأجانب للغرباء تراوي روحها للآخر، حرام هذا بالنسبة إلى زوجها. ولذلك وارد في صفات المرأة المؤمنة المتبرجة مع زوجها والحصان مع غيره، يعني ويا زوجها لازم تفرحها لازم تونس مثل ما يقولون وإلى آخره، أما مع الأجانب لا، لازم متحصنة عفيفة تحتفظ بخدرها، هذا شيء طبيعي. لعلنا إن وفقنا الله تعالى وصار لنا مجال نتحدث عن هالجهات هذه الاجتماعية بالنسبة إلى موضوع الأسرة والزوجين من القضايا المهمة أيضا في المجتمع. المهم أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت، عائشة قالت له هذه زوجة عثمان جاءت وقالت كيت وكيت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا تشويه لطريقة الإسلام، هذا تحريف لسنة الإسلام. الإسلام يريد الواقعيات، أما واحد يزود وينقص ما من حق، خصوصا في صدر الإسلام ذاك اليوم، لأن الناس تتعلم ماذا كان يفعل النبي، لأنه بمرأة ومسمع من رسول الله. أقبل إلى بيت عثمان، قال له لقى يصلي، رجع إلى البيت، فرغ من صلاته، قالت لزوجة النبي جاء إليك، قال حتما النبي عنده شغل وياه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفت إليه رسول الله بغضب، قال يا عثمان إن الله تعالى لم يرسلني بالرهبانية، وإنما أرسلني بالحنيفية السمحة، إني أصوم وأصلي وألمس النساء، ومن أراد فطرتي، الحديث هذا هنا جيب كلمة فطرة، من أراد فطرتي باعتبار فطرتي، ليش؟ لأنه وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن الدين فطرة سليمة يعني. من أراد فطرتي فإن من سنتي الزواج أو النكاح. جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرفوا الإسلام الصحيح، ولذلك شوية زادوا على ما يلزم عليه. نقول 10 ذولا اجتمعوا فيما بينهم، النبي يعظ الناس، يتحدث عن الآخرة، حتى القرآن يتحدث عن الآخرة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب شديد. طبعا يخاف الإنسان، فناهم على أنه مدام هالشكل فنتوجه إلى الآخرة، ماكو فائدة في الدنيا. ولذلك قسم من عندهم قالوا إحنا على طول نصوم كل الأيام ونقيم الليل، وقسم قالوا ما ناكل أصلا لحم ولا دسم بعد، قسم قالوا لا نقرب النساء، وهم بعضهم أن يجب نفسه إلى هالدرجة. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فتألم، جمعهم ثم التفت إليهم قال تخبروني أم أخبركم؟ قالوا له يا رسول الله أنت أعلم بعد، تعلم بحالنا، وما قصدنا سوءا، نية سوء ما عدنا، إحنا بنانا هذه الطريقة هي الطريقة التي توصلنا إلى الحق ونتوجه إلى الآخرة أكثر فأكثر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرت بهذا، انظروا إلى ما أفعل، إني أصلي وأصوم وأفطر وأقيم قسم من الليل وأنام وآكل اللحم والدسم وآتي النساء. هذن الأشياء هاي اللي مجازة وشرعية أني أقوم بها، ما كتبت علي الرهبانية. نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أكثر من اللازم لا ترحوا، المقدار اللي سنه الإسلام إليك لهنا اعتداء يصير بعد تعدي عن الواجب عن الحق عن المقدار اللي مأذون إليك، هذا غير سليم. على كل حال في هذا الباب كثير من الأمور أكو، حتى بالنسبة للعمل، هذا إن شاء الله نتحدث عنه، حتى بالنسبة للعمل، العمل إذا كان من أجل أن يستحصل الإنسان أموالا حتى ينفق على نفسه لأن لا يحتاج إلى الآخرين، لا يمد يده إلى الآخرين، الله تعالى يريد المؤمن يعيش عزيزا، ذاك يقول له يا ابن رسول الله إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها، علينا شيء؟ أنا أقول لك الواقع، ليش أسوي رياء وكذب؟ إحنا نحب الدنيا، نحب الله يرزقنا، نحب الله ينطينا، في شيء؟ قال تريد أن تصنع بها ماذا؟ شو تريد تسوي بها؟ هدفك شنو؟ قال أعود بها على نفسي، أنا عندي نفقات وأشياء وأريد أصرف على نفسي وعلى عيالي البعض. قال وأتصدق بها وأحج وأعتمر وأصل رحمي. فقال له الإمام الصادق عليه السلام ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة، هذا من طلب الآخرة. أنت شوف تنفق على عيالك الله يعطيك ثواب، على أن واجب عليك تصل رحمك ينطيك ثواب، تنفق على والديك إذا كانوا ضعفاء وانت قادر تحصل ثواب، تحوج حتى الصلاة اللي يصليها على أنك واجب عليك غصبا على الإنسان لازم يصلي، العبد وما يملك لمولاه، لكن مع هذا الله كريم جواد يعطي الإنسان ثواب. فإذا ماكو شيء من دون أجر ومن دون ثواب، كل شيء بحساب. فإذا فعل الإنسان هذه الأشياء بصورة سليمة الله تعالى يجازيه جزاء الأوفى، جزاء الأوفى. وارد في تفسير قوله تعالى، تفسير قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الآية الكريمة، يقول ليس بخيركم أو بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنيا، فليأخذ من هذه الآية. تلاحظوا الآية الكريمة تقول وابتغ فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليش الدار الآخرة؟ دار الآخرة باعتبار الهدف من مجيئنا إلى الدنيا ماذا؟ لا أن نبقى فيها، وإنما الدنيا مجاز والآخرة دار قرار، لكن مع هذا نأخذ نصيبنا من الدنيا. لسه بعض كلش مزجميها يقول نصيبك من الدنيا يعني الكفن، هذا ما دستون حكي إلا ليش من كفن شنو؟ نصيبك من الدنيا هذه التعاليم الإسلام قاعد تقول أنت إلك حق أن تستمتع بالحلال في الدنيا، وإلك حق أن تتزوج وتسكن وتلبس وإلى آخره، بس بصورة ما بيها إسراف، وتعطي حق الله من أموالك وتعطي حق الآخرين، تعطي لكل ذي حق حقه. هذا اللي وارد في الشريعة الإسلامية، وهذا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموقف أهل بيته، موقف النبي وموقف أهل بيته. فإذا الإنسان إلى نصيب في هذه الحياة، يأخذ نصيبه. ثم أصلا الدنيا شنو؟ الدنيا مزرعة الآخر، الدنيا مزرعة الآخر. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول إن الدنيا، توجه زين، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار غنى لمن تزود منها مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. الأنبياء الأولياء الصالحون الشهداء الأبرار وين دول؟ من عالم الذر؟ الله ذبهم على عالم الآخرة؟ لا، اجوا للدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. الله تعالى أعطانا نعم وقوى و امتحننا للامتحان للابتلاء، ابتلاء طبعا يعني الامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذا أنت لم تزرع، ها؟ إذا أنت لم تزرع، إذا فلاح أنت وعندك أرض وعندك ماي وعندك كل شيء، يقول أمير المؤمنين من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله. ليش؟ ليش فقير أنت؟ إذا عندك أرض وعندك تربة صالحة وعندك ماي وحاول على أن تحيي الأرض. هكذا بالنسبة للغير، إذا عندك نعم وعندك إمكانات كنت تستفيد منها لآخرتك. إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع، شوف آخر وقت لما يصير وقت الحصاد، هذا التعبان يستفيد من تعبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فيكون فرحان. تشوف الأولاد والبنات بالمدارس هم هالشكل، إذا يقضوها باللعب تالي يبكون آخر السنة، أما إذا تعبوا حضروا دروسهم قاموا بأداء واجباتهم مسؤولياتهم فرحين مستبشرين عند النتيجة. هكذا الحياة يا إخوان، قد يكون اثنين، واحد بصف الثاني، واحد إلى جنب الثاني، واحد من أهل الإيمان واحد من أهل الباطل، اثنيناتهم فرد هوا يستنشقون، فرد ماء يشربون، فرد أرض يعيشون عليها، فرد منطق، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. إمامنا الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا ابن آدم، احنا هم ابناء آدم، يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. معلوم أطول أيام عمر الإنسان متى؟ يوم يخرج من بطن أمه، كل دقيقة انقص من عمره. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك. بين يديك شنو أكو؟ آخرة. بين يديك مرصاد، بين يديك عقبة كؤود، عقبات أكو. مما في يديك شنو عندك نعمة استفيد منها، لوين؟ إلى ذاك العالم. ساهل اليوم إحنا إذا نريد نروح إلى مكان نسافر نخبص رواحنا، سوي برقية دس فاكس واحجز الفندق الفلاني والطائرة الفلانية، وخاف أروح أبقى مكان ما عندي وخاف ما أرتاح، هاي حريد نبقى لنا كم يوم، كم يوم زيارة، كيف بالنسبة للآخرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، لا أنا أنام بقبركم ولا أنتم تنامون بقبري، كل نفس بما كسبت رهينة. فالإمام الحسن سلام الله عليه يقول: فخذ مما في يديك لما بين يديك، ثم قال كل كلماتهم حكمية صلوات الله عليهم: فإن المؤمن يتزود وإن الكافر يتمتع. هيكون يكتبها واحد كليشة يسوي، المؤمن صحيح حتى يأكل يتزوج إلى آخره، لكن مو هدف هذا، وإنما هدف الآخرة، لأن لا يتجاوز الحدود الشرعية. إذن المؤمن يتزود من الدنيا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأما الكافر فيتمتع، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، هذا اللي هدف الأكل طبعا، ما خلقت، أمير المؤمنين يقول: ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة، همها علفها وشغلها تقممها. تلهو عما يراد بها، هي تدري على أن كل ما تسمن أكثر أقرب إلى الموت الصير، لأنه يقول الإمام: لو علمت الحيوانات أو لو علمت البهائم من الموت كما تعلمون لما أكلتم لحما سمينا، كان من غصتها يوم على يوم تضعف، لكن ما تدري شكو بالدنيا، ما تدري شكو بالدنيا. على كل حال، هنيئا للإنسان المؤمن اللي يستفيد مما أنعم الله تعالى عليه، ويستعين بنعم الله على طاعته. يقول إمام المتقين وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أقل ما يلزمكم لله، أقل واجب، أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصي. مو هاي نعم الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، من زيد، من عاق، من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني هل من الوجدان، هل من الإنصاف أن واحد ينعم عليك بشيء وذيك النعمة تستفيد منها ضدة حاربة بها؟ كل ما عدنا نعمة من الله تعالى وكون نستعين بنعم الله على طاعته لا على معاصي. زين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المحسن. الله تعالى لا يحب السوء ولا يحب السيء ولا يحب الإنسان الذي يعمل السوء. يقول أصلا بشر لازم يصير نازك، طيب، لطيف، أريحي، لازم ما يصدر منه إلا الحسن والإحسان والخير، مو يصدر من عدة السوء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان إذا يحسن في الواقع يحسن لنفسه، لأن الله يثيبه ويدفع عنه السوء، يدفع عنه البلاء، فلا يظل الإنسان منطوى على نفسه. يقول خو وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما يفكر من دار الآخرة، من جملة مساعدة الضعفاء، فقراء، إلى آخره. هلا ما بس يفكر روحه مثلا، هو بالنسبة إلى حياته مستمتع بها، وحتى طبعا على المؤمنين أحكي، حتى يروح للزيارة ويروح للحج ويروح للعمرة ويروح منا ويجي منا، ما يفكر في المؤمنين الضعفاء المستضعفين الفقراء، وذولا الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا على كل من له قدرة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهم الله يدفع البلاء عن الإنسان، وهم الصدقة تدفع البلاء، هم الإنفاق على هؤلاء والمعروف مع هؤلاء، هم الله سبحانه وتعالى يكتب ثوابا للإنسان، هم يدفع ميتة السوء ويبي فوائد، ويبي فوائد. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. طبعا لما ينفق هم ينفق بعقل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل شيء الإسلام مع العقل ومع العدل والحكمة يمشي، ما يقول كل ما عندك الطين وظل فقير، لا هذا غلط. هذا زين، بالله عليك أكو واحد في الحياة بصورة عامة أحسن إلى الناس وإلى هذه الأمة وإلى البشرية من محمد وآل محمد صلى الله عليكم يا رب؟ أخرجهم الإسلام، أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الظلمات إلى النور، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الشر إلى الخير. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الصديقة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها العظيمة تقول وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشتربون الطرق وتقتاتون القد، القد جلد السخل، ويبسوا جانوا يأكلوا، تقتاتون القد أذلة خاشعين أو خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفع حتى يطأ صماخها بأخمصه يسحقها بأخمص رجليه يسحق أصمختهم رؤوسهم حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء مشمرا ناصحا مجدا كادحا وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار تنكصون عن النزال وتفرون من القتال بس قاعدين كان صين إن مراقبين إيش وقت تصير شيء حتى تنقضون عليه ليش حتى تنقضوا عليه إيه ماكو مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد إلى حق لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غروب أكبر حق للإنسان إذا واحد يعلم له واحد يعلم له واحد توحيد يعلم له واحد عدل يعلم له واحد عقيدة يعلم له واحد حكم شرعي فكيف وكل التعاليم الخيرة من رسول الله ومن أهل بيته الطاهر غير المرء يحفظ في ولده الإمام زين العابدين شي يقول له للمنهال ابن يقول له أصبحنا كبني إسرائيل في آل فرعون ويقول له كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا ابن رسول يقول له أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساء هاي كومة نساء والرجال كلهم قتل أمست العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منه وبه فخر فخر وأمست قريش تفتخر على العرب على سائر العرب بأن النبي منه وأصبحنا آل رسول الله مشردين مقتولين هذا حال يفتخرون بجدنا ويجون لنا يقتلون يفتخرون بجدنا ويجون لنا يقتلون ولذلك يقول سهل الساعدي رضوان الله عليه من صحابة النبي قبل سهل الساعد اللي لقي الإمام اذكر هذا الشامي الذي وقف للإمام في طريق الشام على غفلته الرجل ما أخذت الدعايات الباطلة ما شاف رجل بهم كلها نساء أطفال مرت الناقة وعليها الإمام زين العابد وقف الرجل شيخ بسيط على رسله أثر عليه الدعاية الحمد لله الذي أهلككم مكن الأمير منكم نظر الإمام إليه الناس ترى مو كلها شكل واحد والإمام عليه السلام ينظر بنور الحق فراسة المؤمن وإمام معصوم شاف لا بسيط هذا ما عنده سوء بالنسبة لأهل البيت مو إنسان معقد مو إنسان عدو لأهل البيت هذا أخذت الدعايات التفت الإمام عليه قال يا شيخ هل قرأت القرآن قال نعم قرأت القرآن قال هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب قال نعم قرأ قال وقرأت قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال نعم عدة آيات بها كلمة ذو القربى جابها قال نحن والله ذو القربى إحنا ذو القربى اللي أبر القرآن بمودتنا وحقوق هذه سنها لنا ثم التفت إليه قال يا شيخ هل قرأت قوله تعالى في آية التطهير في سورة الأحزاب قرأ آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال له فيما نزلت هاي قال في آل سادتي آل رسول الله قال نحن كلا بالله عليك أنتم هم. قال إي والله نحن وجدي رسول الله نحن. يقول الرجل المؤمن قام يلطم على رأسه وقع على قدمي الإمام يقبلهما. ليش على قدمي الإمام؟ لأن الإمام راكب على الناقة وأقرب مكان إلى رجل. يقول له هل تجد لي من توبة؟ ترى أنا تائب، أنا ما متقصد سوء، ما متقصد إهانة وسوء أدب بالنسبة لكم. قال له إن تبت يتب الله عنه. يقول رفع عمامته وقال اللهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد، أبرأ إليك. يقول رأسا الجلاوزة أخبر أمن أخبر يزيد بذلك، أمر بقتله حتى لا حد يفتهم، لا حد يفتهم. سهل الساعدي، شوف هذول يردون يأدون حق رسول الله كأنه في أهل بيته الشكل. هل جزاء الإحسان إلا الإساءة؟ مو إلا الإحسان، مو إلا الإحسان. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ ما كان هذا جزائي، ما كان هذا جزائي يا جماعة. أكد الله سبحانه وتعالى أمر بالجزاء المحسن بالإحسان بإسداء المعروف. ليش هالشكل مع آل الرسول وهم أطيب الناس أطهر الناس أقدس الناس؟ ليش استاهلونك؟ سهل الساعدي يقول أكو كم نفر اللي عرفوا الحق. يقول أقبل دخلت إلى الشام فرأيتهم في عيد، أحسب الأعياد اليوم ماكو عيد، أرد أشوف لي واحد عاقل أسأله ماكو. الناس تعرف في أيام الفرح وشي بعد طايشة طايشة راكبة راسها. شفت لي شيخ واقف إلى جهة يبكي، أقبلت إليه سلمت قلت يا شيخ ما لي أراك باكيا. يقول مسح دموع خاف من عندي. قال متى رأيتني باكيا؟ شو وقت رأيتني باكيا؟ شفت خايف. قلت له لا تخاف من عندي، كن آمنا، أنا مو من جلاوزة بني أمي، أنا سهل الساعدي من أصحاب الرسول، ممن رأى رسول الله سمع حديثه. اطمئن انت، اريد اشوف الخبر شنو، شنو القضيه اخبرني. يقول اخذني الى جهه مكان الذي ماكو احد حتى يخاف، يخاف من الاعداء. قال لي يا سهل الا تعجب كيف لا تسقط السماء على الارض ولا تنخسف الارض بالناس؟ قلت له ليش عذاب ينزل؟ ليش تنخسف الارض بالناس؟ شنو صاير الناس شنو مسويه؟ قال يا هذا لقد قتلوا الحسين وجاءوا بعياله وأهل بيته وبرأسه إلى الشام من كربلاء. قلت له عجيب، الحسين قتل والناس تفرح تفرح لقتل الحسين وجايبين مجمال عيالات الحسين؟ قال نعم. قلت له من يا باب يدخلون؟ قال من باب الساعات. يقول أقبلت مسرعا وقفت هناك وإذا بالطبول تضرب والدفوف والمزامير والناس في فرح. تعرف بعد تلامذة بني أمية ذولا يصوفرون ويصيحون، وهذه النياق جيء بها عليها بنات رسول الله تفطر بهاي النياق من دق الطبول والمزامير والصياح وصفير وشي، وتريد تلقي بالأطفال على وجه الأرض وبالنساء، والمرأة هم ما تدري شو تسوي، تستر وجهها بإيد يو تحافظ على طفلها بإيد الذي في محنة كنا. يقول أنا عاينت وقلبي يبكي وأخاف من الجماعة دموعي تجري. مر الإمام زين العابدين، أقبلت إليه يا ابن رسول الله السلام عليك. يقول رفع رأسه إلي قال من المسلم علينا في مثل هذا الوقت؟ ما عدنا واحد يسلم علينا، كلهم أعداء ذولا. قلت سيدي أنا خادمكم سهل الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثا، أنا شرفي من عندكم من جدكم، شنو هالحالة هذه يا ابن رسول الله؟ قال لي هل لي تشوفه؟ قلت له سيدي هل من حاجة؟ قال نعم. هل عندك ثوب خلق؟ قلت له ثوب جديد أطلب سيدي، خرجي بي ثوب. ثوبين ثلاثة بناي الإمام يردي بدل. قال لي لا لا كما تظن، عندك ثوب خلق؟ قلت له نعم سيدي. شو تسوي بي؟ قال لي طلع طلع جيب لي هذا الثوب الخلق، ضعه ضعه أمام الجامعة تحت الجامعة فإنها أكلت عنقي. يقول رفعت الجامعة وإذا بالدم يسيل من عنق الإمام زين العابدين ورأس الحسين أمامه دنته ضبويا وشوف قيدي يشكو حاله إلى أبي ورأس أبي يا بدنته ضبويا وشوف قيدي ايبو يا والسلسلة والرماء يا تجيدي واسل الإمام زين العابدين في أنينه يا أبويا ومجرح من الغلوريد وأهلي وأهلي وأهلي سمعنا سمعنا العليلي باشرونا يا صبح ومساء يتفا يا يأقدونا يا بعد عن حالة دايم ينشدونا ما شفنا العليه اللي يقيدونا يا ويلي وبحبال خشنا يا يأتفونا ويصيح واذل أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين فك كل أسير رد كل غريب آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك وارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين وإلى أرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات